إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيخبر الرب تبارك وتعالى بعد أن أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول سورة اقرأ، وبعد أن حصل للنبي ما حصل وجاء إلى خديجة رضي الله عنها ثم دثر وزمل خوفا مما رأى، أنزل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إلى آخر الآيات. هذه الآيات الأول التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحقيقة عندما يتدبرها الإنسان وهو يعي يعني سبب نزولها ويعرف معناها، يجد أن الأمر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، يعني أنت الذي تدثرت الآن مأمور من الله عز وجل أن تقوم فتنذر الناس. وهذا يعني معنى أن أول تكليف كلف به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الناس إلى الله عز وجل، يعني قبل أن يكلف بالصلاة، وقبل أن يكلف بالصيام، وقبل أن يكلف بالحج، وقبل أن يكلف بالزكاة، وقبل أن تحرم الخمر ويحرم الزنا وتنزل الشرائع، أول ما كلف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن ينذر الناس ويخوفهم من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ليعبدوه وحده جل وعلا. ثم بعد ذلك لحقتها صفة أخرى وأمر آخر، أنه مأمور أن يكبر الله عز وجل، يعني نحن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون فيه. فأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله وأن ينذر الناس، وهذا يستلزم طبعا أن يتعلم الإنسان دينه، وأن يعرف الحلال وأن يعرف الحرام، وأن يعرف ماذا يريد الله عز وجل، ثم يقوم لينذر الناس. ولكن مع هذا هو مأمور بأن يكبر الله عز وجل. وإيش معنى يكبر الله؟ ما هو يقول فقط الله أكبر، وإنما معناه أن يكون في قلبه بأن الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالإنذار أكبر من كل شيء في الوجود، لأن الذي سيأمر الناس وسيدعوهم وسينذرهم سيواجه من هؤلاء الناس مشاكل وأذى، وقد يخاف أن يضروه، أن يسجنوه، أن يقتلوه، أن يقطعوا رزقه إذا هو صارحهم بما فيه من أخطاء، فيتعرض لمجموعة من العوائق. فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى بأنك تكبر الله عز وجل، يعني أن تعتقد في قلبك بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من الملوك ومن الرؤساء ومن الحكام ومن الدنيا ومن كل ما على الأرض. فإذا دخل هذا في قلب العبد المسلم واستوعبه تماما بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ما نظر بعد ذلك إلى الأشياء ولا تأثر بها. لماذا؟ لأنه مسنود إلى قوة عظمى هي قوة الله سبحانه وتعالى. لأن يا إخوة، الإنسان إذا حس أنه قوي ومدعوم ومسنود فإنه يتصرف تصرف القوي. خذ مثل على ذلك، الرجل في دنيا الجمهوريات قبل أن يصبح رئيس جمهورية لما يكون عسكري عادي يتصرف في حدود الرتبة التي عنده، لكن إذا أصبح رئيس هذه القوة المعنوية التي جاءت يتصرف بموجبها، فيأمر وينهى ويضرب ويفعل أشياء كثيرة. ودع الرئيس، نأتي لأبسط شيء، الإنسان العادي قبل أن يتوظف عسكري ما يستطيع لا يضربك ولا يأمرك ولا ينهاك ولا يوقفك، لكن مجرد ما يعطى هوية، هذه الورقة أشعرته أنه مرتبط بسلطة عليا لا تستطيع أنت أن تؤذيه، فضمن يعني دخل في قلبه شعور الاستعلاء. من أين جاء هذا الشعور؟ أنه مرتبط بسلطة عليا، فكبر في قلبه هذه السلطة فأعطته كبرياء وأعطته قوة معنوية جعلته يسجن هذا ويمسك هذا ويدخل بيت هذا، في حين أنه لو جرد ما يستطيع يفعل شيء. فهذا الأمر يا إخوة كذلك بالنسبة للمسلمين الموحدين الذين عرفوا معنى الله أكبر، يعني دخل في قلوبهم بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فعند ذلك تجد هذا الإنسان يحمل الدين ولا يخاف من أحد أبدا ولا يحسب لأحد حساب. لماذا؟ لأنه قد اتصل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن هناك هيبة تمنع الناس، تمنع الرجل أن يذكر بعظيم أو يقول بحق إذا علمه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تمنعن هيبة الناس رجلا أن يذكر بعظيم أو يقول بحق إذا علمه. لماذا؟ قال: فإن هيبة الناس لا تؤخر أجلا ولا تقطع رزقا، لا تقدم أجلا ولا تقطع رزقا. والذي يتتبع سبب الجبن والخنوع والذل في الناس إما خوف الآجال، خوف الموت والأذى، أو خوف قطعان الرزق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هيبة الناس ما تمنعك أيها المسلم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحمل هذا الدين وأن تبلغ للناس، لأن هيبة الناس هذه لا تضرك بشيء أبدا. فإذا نحن يا إخوة الآن المسلمون الآن الذي يتتبع أمرنا يجد أننا ما قدرنا الله عز وجل حق قدره. يعني يأتينا الأمر من الله عز وجل ويأتينا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تهابه نفوسنا، ويأتينا الأمر من صعلوك البشر فنحسب له ألف حساب. يعني الآن القوانين الوضعية نطيعها، حتى أحدنا الآن إذا في أمور كثيرة يحترم أشياء هي من صنع البشر، يخاف عقوبة البشر ولا يخاف عقوبة رب البشر سبحانه وتعالى. يعني الآن البشر يقولون إذا فعلت كذا فلك سجن شهر، نخاف سجن الشهر هذا. لماذا؟ لأن نعلم بأن البشر هؤلاء عندهم عسكر وعندهم كذا. رب البشر سبحانه وتعالى يقول إن فعلت هذا فلك سجن النار، ومع هذا يتجسر آلاف المسلمين فيعصوا الله عز وجل. ما تفسير هذا؟ تفسيره أن الإيمان أو أن التكبير والتعظيم وتقدير الله عز وجل حق قدره ما دخل القلب. فلو دخل هذا في القلب مثل دخولنا في قلب في دخول أمور البشر في قلوبنا لالتزمنا. لذلك يا إخوة دائما الأعمال أصلها ناتج التصديق، يعني ناتج الاعتقاد. مثال: لو جاءنا الآن رجل وقال في شيء سينفجر، إن كان مجنون ما نصدقه، ما نقوم، ما يتحرك منا أحد، لكن إن كان عاقل نصدق. تصديقنا يجر على إيش؟ يجر نقوم كلنا، ما يبقى أحد. فتصديقنا جر إلى عمل سريع يتناسب مع قيمة الخبر الذي أعطينا إياه. والله سبحانه وتعالى الذي السماوات والأرض قبضته جميعا جل وعلا، الذي خلق والذي سوى، أخبر بأننا إذا ما قمنا بأمر الدين يعذبنا، وبأننا إن فعلنا الحرام عذبنا. ومع هذا آلاف بل ملايين الآن من المسلمين يقرأ عليهم القرآن وتقرأ عليهم السنة ويقرؤون القرآن في المساجد، ومع هذا لا ترى يتغير من واقع الناس شيء. لماذا؟ لأنهم يا إخوة ما قدروا الله عز وجل حق قدره. فنحن إذن يا إخوة كما نحن في أمر الدنيا وأنظمتها وقوانينها نلتزم ونعطيها حجمها من القيمة والأهمية، فمأمورون بما يتعلق بالله عز وجل وبدينه مأمورون بشيء أكبر. فإذا دخل هذا في قلوبنا يكون هذا هو المعنى الصحيح لتكبير الله عز وجل. أما أن نقول نحن الله أكبر وبعد ذلك الله عز وجل يقول عن الربا فاحذروا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومعظم الناس في مكة يرابون، فإيش نفعت الله أكبر هنا؟ ما أصبح لها في القلب معنى. هذا الذي أنت تقول الله أكبر وتخاف ناره يقول لك إن رابيت إذن بحرب مني. لو الآن الحكومة قالت من فعل هذا حاربنا، والله الناس تخاف، تمتنع. لماذا؟ لأنها قد صدقت ورأت بطش الحكومة، ولكنها فيما يتعلق بالله عز وجل ضعف عندنا الإدراك. لذلك يا إخوة، نحن الآن لسنا بحاجة إلى كثير أشياء، وإنما بحاجة أن ندخل في قلوبنا في أعماقها التصديق الصحيح والاعتقاد الجازم لصدق كلام الله عز وجل، يعني أن نصدق وأن نوقن في قلوبنا بأن الله سبحانه وتعالى الذي هذا قوله هو قول حق. عند ذلك تلقائيا ستتغير القلوب. لذلك الأولين عندما يقال لهم انتهوا يقولون سمعنا وأطعنا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة على طول وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق، إن كيف الذي في صدورنا يحاسبنا به الله عز وجل، هذا شيء لا نطيقه. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلتم والذي نفس محمد بيده مقالة أصحاب مقالة اليهود سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقال المسلم سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في الأول مع أن أمر بسيط، ما هو اعتراض على حكم الله عز وجل، وإنما قالوا ما نستطيع هذا، لأنهم كانوا يعلمون أنهم لو قال الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لامتنعوا حتى عن الوساوس. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما معنى الحساب، يعلمون ما معنى الحساب. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب، اعترضت عائشة قالت إن الله عز وجل قال عن بعض الصالحين فسوف نحاسب حسابا يسيرا، قالها لا، هذا ما هو الحساب، ذاك إنما ذاك العرض، إنما من نوقش الحساب عذب. كيف نواقش الحساب؟ يأتي العبد يقول الله عز وجل أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، يقول لا أنا ما فعلت، يؤتى بالدليل أنه فعل، هذا الذي يهلك. وأما ذاك الذي وقعت منه هفوات أو سقطات وهو في طريقه الله عز وجل وعلم الله عز وجل منه إخلاص وصدق نية، فإن الله يعفو عنه سبحانه وتعالى بعد أن يذكره، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يدني أحدكم منه ثم يقول له أنت فعلت كذا وكذا وكذا حتى ظن أنه هلك، خلاص رايح النار، قال سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. هذه النعمة، لكن من يحصل هذه؟ الذي كان الله عز وجل في قلبي أكبر من كل شيء. فنحن الآن يا إخوة المسلمون الآن في الدنيا، الحكومات والدنيا والأولاد والمال والأشياء في قلوبنا أكثر من الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن بحاجة إلى أن نخرجها من قلوبنا وندخل الله عز وجل وندخل التشريع، عند ذلك تستقيم لنا الحياة. عند ذلك لما يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن يقول قم فأنذر، نقول آمنا وتصدقنا وسمعنا وقمنا. لكن الآن نقرأ الآيات، ما منا من أحد إلا وما شاء الله يقرأ القرآن، والقرآن الآن متوفر في كل البيوت، كل بيت الآن في قرآن، نقرأ الآيات ونقرأ النذر، ولكننا سبحان الله العظيم كأننا نقرأ أي شيء. وأنا قلت الإخوة مرة ننظر فرق الاهتمام بين أمر الله عز وجل وأمر الناس. لو دخلت أنت الآن إلى بيتك وقيل لك أن في رسالة من الملك الفلاني أو من الأمير الفلاني لك، تختبص وتنظر بسرعة تنسى كل شيء في الدنيا، فإذا رأيت فيها أمرا أنك مطلوب للقاء غدا الليل كل ما تنام تفكر إيش يريد هذا، أنا إيش عملت، تستعرض حياتك من الولادة إلى اليوم، ماذا فعلت أنا؟ وهذا بشر مثلنا لا يضر ولا ينفع، ولكن نفكر ونهوجس كثير، وإذا جئنا الآن إليه فإذا نحن كلنا أذن صاغية، ولكن نقرأ كلام الله عز وجل ويقول أنكم محاسبون وأنكم معرضون على الله عز وجل وأنكم وأنكم، ومع هذا كأننا ما قرأنا شيء. ونحن ونقرأ أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، هذا الذي يمسك الله، ما ندري في الموت هذه تمسك أرواحنا أم ترسل، في كل ليلة نموت نلقى الله عز وجل وما ندري، ومع هذا نقرأ القرآن ولا يغير من واقعنا شيء. لماذا؟ لأننا ما أخذنا كلام الله عز وجل ما أخذ الجد كما أخذنا رسالة ذلك الملك. حتى يا إخوة خشوع الصلاة الآن، لو قابلت وزير أو مسؤول تبقى جسدك وذهنك كله منصب فيما سيقول وما ستقول له. يعني نسبة السهو والضياع الذهني معك قليل، لكن إذا جاء كثير من الناس الآن يصلي فإذا به مشرق مغرب. لماذا؟ لأنه ما كبر الله عز وجل. هو قال الله أكبر بلسانه، وأما قلبه ما كبر الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء إذن يا إخوة نحن يعني بحاجة إلى أن ننظر في أنفسنا، هل نحن من الذين قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره وأعطينا قيمته وأصبحنا مسلمين حق حقيق، أم نحن مع هؤلاء الناس نظن أننا ما شاء الله من المسلمين وكذا وبعد ذلك نأتي إلى الله عز وجل ولا شيء؟ هذه المسألة تحتاج يا إخوة إلى تدبر وإلى تفكير، وإلى الرجل إذا قرأ القرآن ينظر هو مخاطب بهذا ماذا هو قائل لله سبحانه وتعالى. إذا بدأ يفكر وبدأ يحاسب نفسه وبدأ يراجعها عند ذلك تستقيم له الحياة. لكن إن كان ينام كما جاء في الحديث جيفة بالليل حمار بالنهار في أمر الدنيا، قال جاهل بأمر الآخرة عالم بأمر الدنيا، هذه هي المصيبة الناس الآن. صخاب بالأسواق، قال جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. تجد الآن ما شاء الله ابن 30 و40 يمكن أبسط أمور الدين ما يعرفها ولا فكر حتى يتعلمها ويدرسها، وبعد ذلك نقول نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في أمر الدنيا أي واحد الآن يريد يعمل عمل دنيا ويتقنه دراسة، وأما أمر الآخرة الذي هو استثمارنا الحقيقي الذي هو قدومنا لله عز وجل فالناس فيه قد بعدوا. أقول كل هذا يا إخوة مرجعه إلى أننا ما كبرنا الله عز وجل حق تكبيره وما قدرناه جل وعلا حق قدره. فإذا قدرناه حق قدره وكبرناه سبحانه وتعالى وقلنا الله أكبر حق وحقيق، عند ذلك ستتغير أحوالنا، وبهذا يتفاضل الناس، بهذا يرتفع أقوام وينخفض آخرون. فأقول يا إخوة هذه نصيحة لي ولكم، أننا مأمورون ومطالبون بأن نكبر الله عز وجل حق تكبيره وأن يدخل الله سبحانه وتعالى في قلبنا، عند ذلك ننجو عنده. ولكن أن تبقى هذه أحوال الناس الآن بالمليارات يعدون المسلمين ولا شيء، السبب الذل الآن، أذل الشعوب الآن هم وأسوأها هم، مع أنهم قد أعطوا أمور الدنيا كلها، يعني أسباب القوة الدنيا أعطوها، ولكن المسلمون الآن من أضعف وأجهل وأذل الشعوب على وجه الأرض. السبب أنهم ما قدروا الله عز وجل حق قدره فذلوا وهانوا وذلوا بعد ذلك على الناس. فإذا حتى تعود هذه العزة للمسلمين من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأمة لا يغلب 12,000 من قلة، وإن هم الآن 12,000، الآن ملايين المسلمين وهم مهزومون، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، لكن وين 12,000 التي كالأولى؟ هذا هي المشكلة. نسأل الله عز وجل أن يعين على طاعة إنه لذلك والقادر عليه. إذا في أسئلة حولها يعني تكمل بعض الأمور اللي باعثة لتكبير الله سبحانه وتعالى في القلب، الوقت طبعا اللي كثر فيه الفساد والكفر والفتن، يعني الإنسان العبد المسلم يسعى أنه يعني يكون يعني أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كثرة الفتن والمشاغل الدنيا والأمور هذه تجعله يعني يبعد. من السبل الممكن؟ الله، أول قضية أن الآن عامة المسلمين يظنون بأنهم غير مأمورين بحمل هذا الدين، عامة الناس الآن ممن نناقشهم يظنون هذا الظن، لذلك أول ما تصير مشكلة أو صحيفة تخبص أو ما إلى ذلك جاك الواحد جريدة هاك ردوا عليه، فكأن الأمر معني به طائفة معينة من الناس وهو خلاص سلم ما عليه شيء. هذا الشعور هو الذي أوجد الضعف عند الناس في قضية الدين، فظن أنه إن صلى وصام فقد نجا، والأمر غير صحيح، وإنما كل من قال لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول قضية هذه، الإنسان لابد أن يغير في تفكيره أن كل واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب عليه أن يحمل هذا الدين وأن يدافع عنه وأن يموت من أجله. فإذا تحقق هذا سيبحث بعد ذلك عن الأسباب. الأسباب هو أن نعلم أننا ما خلقنا إلا نعبد الله، يعني المكسب والمعاش والأولاد وما إلى ذلك وسائل. ولكن الحقيقة أننا موجودون في هذه الحياة لنعبد الله. فإذا دخل هذا في قلب الإنسان سيجر إلى الصلاة زيادة، إلى مجالس العلم، إلى حلق الذكر، إلى استغراق الوقت كله لله عز وجل. لأن الإنسان لو جاء يوم القيامة فإذا ما عنده شيء، عنده صلاة وبعضها قد يذهب، إما ما خشع فيه وإما سب هذا وشتم هذا، فتأخذ من حسناته وتوضع سيئاتهم وتوضع عليه فيدخل النار يهلك. فالطريق أقول هو أول شيء طريق ذهني، أن يعتقد الإنسان أنه آثم إثم إذا ما قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر وما اجتهد في أمر الدين. هذه أول واحدة. الثانية إذا اعتقد هذا جره هذا إلى العمل، إلى طلب العلم، إلى الحفظ، إلى حمل الدين، لأن هذه هي الأساس الذي خلقنا من أجله. وأما بقية متع الحياة فهذه مكملات وليست هي الأساس. إذا دخل الإنسان في هذا أنا أعتقد هو أول الطريق إقناع الإنسان نفسه بأنه مقصر، لأن الآن عامة الناس الشيطان أوجد لهم الأعذار. فإذا أقنع الإنسان نفسه أنه مقصر في جنب الله وأنه مطالب، كما قال الله عز وجل الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا أنهم مقصرون فأبصروا الطريق. نعم. وما سمعنا لها في المثل الآخرة. بعض الناس لما تتكلم يقول في الآية فكان وقت بين الحديث ما معناها، يحدثونكم بأشياء ما سمعتم بها أنتم ولا أباكم. وهذه الآية هو الاستدل فيها مع احترامنا لا جاهل، لأن جعل آباء الكفار، لأن هذه الآية استدل بها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك جئت في دين ما يعرفه آباؤنا الأولون، فكان آباؤهم الأولون على كفر. فنقول لمن هم آباءك الأولين؟ إيش كان دينهم؟ الآية ذي جاءت في الكفار. ثم نقول من أنت؟ بعض الناس يقول يا أخي أنا ما سمعت في هذا. نقول لمن أنت؟ يعني إيش وضعك؟ الإمام أحمد أو الشافعي، ما لك وزن أنت؟ يعني يقول له أنت قبل مثلا هل سمعت عن تكوين الطبقات العليا في الجو؟ يقول له، يقول طيب هل هي غير موجودة أو خطأ؟ إيش تعرف أنت الآن في الذرة؟ ما يعرف شيء. فما فليجب أن نحن ذولي العامة نوقف موقفه، نقول له ما موقعك أنت من الإعراب حتى تقول والله أنا ما أعرف هذا من أمر الدين، أنا ما سمعت بهذا. فإذا عرف قدره لزمه، بعد ذلك نخوفه أن أمر الدين هذا عظيم، ما ينبغي أن يقول في الإنسان بجهل، كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما بعض الناس الآن أول ما تناقش يقول لي يا أخي إحنا ما سمعنا بهذا، إحنا عشنا 30 سنة ما سمعنا. نحن نقول أنت وين عشت؟ عشت بين التابعين ولا عشت على بين الأئمة الأربعة؟ أنت عشت بين عوام تأكل من أمر الدنيا بادية ما تعرف الدنيا وين رايحة. فلا بد نوقف عند حده، وإلا الاسترسال لو ترك أمر الدين للعامة لضاع الدين. وقول لبعض العامة الآن يعرف أشياء كانت موجودة تركوها الآن من تقاليدهم، قل ليش خلفت الآباء؟ من الآباء أن لا تخرج المرأة متبرجة، والآن أكثر بنات تخرج متبرجات، فش معنى في هذه خالف الآباء والأجداد؟ نعم. صحيح، نحن نقول ما أمرناك باليسر، ما قلنا اذبح نفسك ولا أحرقها. قل لها راعي رب الدين يقول دعوا الربا واترك الزنا، فوين العسر في هذا؟ نناقش نرد عليه بسرعة. قل الدين عسر أنك نأمرك بشيء ما تطيقه من عندي أنفسنا ربانيين ابتدعوها. أما نحن نقول لك الله يقول هذا اجتنبوا الخمر، الله يقول اتركوا الزنا، الله يقول اتركوا الربا، الله يقول احكموا بأمره، الله يقول كذا سبحانه، فوين العسورة فيه؟ فالناس تقول ألفاظ ما تعرف معناها. قل إذا قلنا لك شيء ما قاله الله عز وجل ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلته الأمة، عند ذلك تعال قل الدين يسر، نقول لك صحيح الدين يسر، ولا نشهد الدين أحد إلا غلبه، لكن ما يجي الدين يسر تطلع بنت متبرجة. وإذا نوقش قال لا والله الدين يسر، هذا ما هو يسر. أو أنه يبي يشرب خمر يقول لك يا أخي الدين يسر، عليكم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم، يستدلون بهذه أيضا، واستدلال باطل. لأن إذا اهتديتم معناه أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر هذه هي الهداية، فإذا ظل الناس بعد ذلك لا يضر، ما عليكم إثم، وإلا قبل ذلك يعاقبون. قال انهم كانوا لعن الذين كفروا على لسان موسى وعيسى بن مريم، ذلك بانهم ايش؟ انهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلا بد من التناهي عن المنكر والا نلعن كما لعن الاولون. هم يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني نقول له مثلا ساعة صلي وساعة ازني. اي هو يفهمون النصوص الناس غلط. هو هذا الحديث جاء لبيان ان الانسان لا بد له ان يعيش مع جماعة صالحة والا يضيع. وذلك ان حنظلة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم والذكر، فإذا جاء البيت ولاعب الأولاد ما يجد الروحانية التي وجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهم نفسه قال نافق حنظلة، فلقى في الطريق أبو بكر الصديق فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، يعني من كثر ما هذا، فإذا جئنا وعفسنا الأهل والأولاد ما نجد ذاك. فقال أبو بكر وأنا مثلك، يعني شعورك شعوري. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة وساعة، يعني الساعة يكون إيمانك قوي لما تكون مع جماعة صالحة، فإذا جئت إلى بيتك وعشت عيشتك يضعف هذا الإيمان، فتقوي إيش في صلاة الجماعة وتقوي في مجالس العلم وتقوي في كذا. لذلك نحن نقول يا إخوة أن الشيطان يقتنص الإنسان بالتدريج، يشغله أول عن الحلق، ثم يشغله عن صلاة الجماعة، ثم يشغله عن التهجد، وهكذا حتى يجره فيقتنصه. هذا أصل الحديث، مو أصل ساعة لربك وساعة لقلبك. لأن يا أخوة كيف يستقيم قلب المؤمن أنه يصلي بعد الصلاة يروح يسكر أو يزني ويرى أن هذا حلال؟ أي دين هذا؟ يعني حتى دين المجوس والنصارى ما عندهم هذا. لما يقول له تزني ولا هذا، يقول يعني مثلا تلعب جندفة، تسوي أشياء يعني مو محرمة، يعني مو كبائر. إذا مو محرمة ما فيها شيء، بس لا تلهو زيادة، لا تلهو عن ذكر، وهي لله. الإنسان إذا مارس المباح يريد به يعني شيئا فيوجر على ذلك. يعني حتى من اللعب يعني مثلا إذا جندفة ولا بريال، لكن وقت الصلاة إذا صار الصلاة تدوه هذا. إيه بس ما يكون هذا الغالب عليه، لأن مشكلتنا احنا الآن مو بس مأمورين في الصلاة، احنا مأمورين في الصلاة، مأمورين في تعلم الدين، ومأمورين في تبليغه للناس. فإذا واحد عنده 24 ساعة بيضيع منهم للوظيفة حول 8 ساعات، وبيروح للأكل وما أكل وما إليها ونوم أيضا، حتروح له مرات بعض الناس شيخ حتى بالوظيفة مجال خصب أن الواحد يدري. أنا أقول إذا كان الإنسان بذل جهده وأراد يعني في لحظة مثلا يلعب أو يلهو أو يخرج رحلة، ما يمنع من هذا، ما أحد منع هذا مطلقا. لكن أن تكون حياتنا كلها مستغرقة بين وظيفة ومنام ولعب، هذه المصيبة. قل لو الإنسان إذا دخلت الدعوة والأمر بالمعروف في قلب الإنسان ما يمسك شيء، لو تربطه ما يستطيع.